تدفعهم بإحسان إلى بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعد فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، اتكلمت معاكم في الدرس اللي فات عن قضية الإعراض عن الله سبحانه وتعالى، الإعراض عن الذكر، الإعراض عن الشريعة، الإعراض عن القرآن، الإعراض عن الطاعة، الإعراض عن شكر النعم. ووجدنا إن المرض ده من أسوأ الأمراض اللي ممكن تصيب العبد، ومن أشد الأمراض عقوبة في الدنيا وفي الآخرة. النهاردة هنتكلم على إزاي الإنسان منا يعان على طاعة الله سبحانه وتعالى، وإيه الأشياء اللي تخلي الإنسان تجعل قلب الإنسان مقبلا على الله سبحانه وتعالى. هل يا ترى في حاجة تخلي دايما الانسان قلبه مقبل على الله؟ تعالوا من البدايه احكي ليكم كده اثر مهم جدا يدلنا ويفيدنا ويقول لنا ايه الاشياء اللي تخلي القلب دايما مقبل على الله سبحانه وتعالى. يروي الامام ابن المبارك رحمه الله عليه في كتابه الجهاد، يقول: حدثنا عبد الله بن قيس قال: رايتني خرجت ذات يوم في غزاه لنا، فدعي الناس الى مصافهم في يوم شديد الريح، والناس يثوبون إلى مصافهم. جهاد وحرب، وحرب شديدة، والحرب ده كان الحرب دي كانت في يوم شديد البرد، والناس بتتجمع علشان تقف في الصفوف، خلاص احنا أوشكنا على الدخول في الحرب. قال: فإذا رجل على فرس له، ورأس فرسي عند عاجز فرسه، يعني هو يدوبك هو سابقني ما فيش بنص متر مثلا. قال كأنه يقول ولا يشعر بي. بيقول إيه بقى؟ يقول: يا نفس، ألم أشهد مشهد كذا وكذا، فقلت لي ولدك وأهلك فأطعتك ورجعت؟ يا نفس، ألم أشهد مشهد كذا وكذا، فقلت لي عيالك وأهلك فأطعت ورجعت؟ أما والله لأعرضنك اليوم على الله عز وجل، أخذك أو تركك. قال: فقلت لأرمقن هذا الرجل، فرمقته، فصف الناس ثم حملوا على عدوهم فكان في أوائلهم، ثم إن العدو حمل على الناس فانكشفوا فكان في حماتهم، ثم إن الناس حملوا فكان في أوائلهم، ثم إن العدو حمل فانكشف الناس فكان في حماتهم. فوالله ما زال هذا دأبه حتى مررت به، فعددت ما به وبدبته فوجدتها 60 طعنة، أو قال أكثر من 60 طعنة. لكم أن تتخيلوا الآن أن الجيش وهو بيهجم هو كان أول واحد، والجيش لما كان بيفر كان هو في ظهر الجيش بيحمي الجيش، ولما الجيش جهز نفسه ورجع بيعيد الكرة مرة تانية كان في بدايات الصفوف، ولما الجيش بدأ يتهزم بدأ يكون هو في حماية هذا الجيش. ولا زال هذا دأبه حتى لقي الله عز وجل شهيدا. ممكن أسألكم سؤال؟ هذا الرجل ما الذي دفعه لكي يكون صاحب هذه الهمة العالية؟ إيه اللي وصله إن هو يكون عنده الهمة العالية دي؟ يروي الإمام أبو حاتم رحمه الله في كتاب الزهد، وده موقف تاني. يروي أبو حاتم في كتاب الزهد من طريق بكر بن عبد الله المزني، وهو يحدث عن امرأة من أهل اليمن كانت تقول إذا أصبحت: يا نفس، أول ما تصبح الصبح كده تقف مع نفسها وتقول: يا نفس، اليوم يومك لا يوم لك غيره، النهاردة آخر يوم لي، فتعمل من ذلك العمل ما شاء الله عز وجل أن تعمل. وإذا أمست قالت: يا نفس، الليلة ليلتك، لا ليلة لك غيرها، فتعمل تلك العمل ما شاء الله أن تعمل. فلم يزل هذا دأبها حتى ماتت ساجدة في قيامها لليل. يا ترى إيه اللي خلى النموذجين دول نموذج الرجل ونموذج المرأة، إن هم يكونوا حريصين على العمل ده. الإقبال القلبي بتاعهم على طاعة ربنا سبحانه وتعالى جه منين؟ الإجابة محاسبتهم لنفسهم. الأول فضل يقول لنفسه: أنت فاكرة لما كنا في موطن جهاد وهربت من الجهاد وما جهدتيش، وفاكرة لما وقفنا في الصف وأوشكنا على القتال قعدت تقولي لي عيالك وأهلك فأنا أطعتك ورجعت ولم أجاهد في سبيل الله؟ والله لأعرضنك اليوم على الله. محاسبته لنفسه دي هي اللي خلته إذا الجيش أقبل كان من أوائل الناس، وإذا الجيش أدبر كان في حماة الناس. والمرأة الثانية اللي هي من أهل اليمن هي عمالة تحاسب نفسها، تقول لها: لا خدي بالك، ده النهاردة آخر يوم، فما ينفعش إن إحنا نتلكأ ونسيب العمل زي ما عملنا قبل كده، النهاردة آخر يوم في حياتك، اجتهدي في العمل. المحاسبة من أعظم الأعمال القلبية اللي لو اجتهدنا فيها دنيتنا بتتغير تماما. محاسبة الإنسان منا لنفسه، محاسبة الإنسان منا لنفسه. تعالوا مع بعض سريعا نبقى مرتبين أفكارنا، نعرف أولا إيه المحاسبة وإيه مجالات المحاسبة وإيه فضائل المحاسبة وإيه إزاي أحاسب نفسي. المحاسبة بيعرفها الإمام الماوردي رحمة الله عليه وهو بيتكلم على إيه هي المحاسبة، فبيقول: تصفح الإنسان في ليله ما صدر من أفعال نهاره. وخدوا بالكم إن كل كلمة بيقولوها إحنا هنقف معاها. بيقول: تصفح الإنسان في ليله ما صدر من أفعال نهاره. يعني أنت قبل ما تنام، وقبل ما تنام تشوف، تسأل نفسك إيه اللي أنت عملته النهاردة الصبح، فإن كان محمودا أمضاه وأتبعه بما شاكله. أنا النهاردة عملت إيه؟ ده النهاردة كان عندي أوراد ذكر، وكان عندي كذا، وعندي كذا، وعندي كده من افعال الخير. خلاص بالليل، خلاص بالليل داوم على هذه الاعمال، وان كان مذموما: لا ده النهارده للاسف ما غضيتش بصري عن موطن معين في بنت معينه، ده النهارده كذبت، ده النهارده جبت سيره فلان. وان كان مذموما استدركه ان امكن وانتهى عن مثله في المستقبل. هنا المحاسبه عملت ايه؟ هنا المحاسبه لما خلتني شفت العمل الصالح خلتني قمت كمان لعمل صالح. وهنا المحاسبه لما قالت لي: خد بالك انت عملت حاجه غلط الصبح، خلتني ان انا اتوب واندم واستغفر عليها، ثم بعد ذلك المحاسبه دي منعتني من ان انا اقع في نفس الذنب ده بعد كده. سبحان الله، سبحان الله. وبعض العلماء، وده كلام لابي نعيم رحمه الله عليه، وهو بيقول المحاسبه، هو بيقول ايه؟ هي قيام القلب على حراسة النفس، إن القلب يكون حارس على نفس الإنسان فيتفقد زيادتها في الطاعة ونقصانها منها، وزيادتها في المعصية ونقصانها منها. هنا المحاسبة بيقول المحاسبة إن قلبك يبقى واقف عمال يتابع، يتابع كل حاجة عملتها النفس. عارف العسكري اللي واقف يحمي مكان معين، أهو ده القلب واقف عمال يحمي الإنسان من نفسه، يشوف إيه يا ترى الحاجات الكويسة اللي عملتها وإيه الحاجات الوحشة اللي عملتها، عشان يقولها الكويس شد حيلك فيه، والوحش يقول لها لازم تتوبي وترجعي إلى الله سبحانه وتعالى. فباختصار المحاسبة هي النظر في أعمال النفس واستدراك الأخطاء والمضي في الصالحات. ده باختصار معنى المحاسبة. طيب يا ترى ما هي مجالات المحاسبة؟ إيه هي مجالات المحاسبة؟ هو أنا هحاسب نفسي على إيه؟ مجالات المحاسبة كتير وأنواعها مختلفة، وأنواعها مختلفة. يمكن النوع الأول من أنواع المحاسبة هي محاسبة الإنسان منا نفسه على الحسنة والسيئة، وده أول نوع من أنواع المحاسبة. أول نوع من أنواع المحاسبة، وريت بقى نكتب ونسجل كده علشان هنعرف وأنا بتكلم إزاي أحاسب نفسي نعرف الكلام ده. أول مجال من مجالات المحاسبة محاسبة الإنسان منا نفسه على الحسن والسيئة، إن أنا قبل ما أنام لازم أفتكر إيه الأعمال الصالحة اللي أنا عملتها، وهل يا ترى أنا عملتها على الوجه الأكمل ولا كان فيها نقص أنا محتاج إن أنا أتداركه الفترة اللي جاية. أنا عايز أسأل نفسي إيه الأعمال الصالحة اللي أنا عملتها علشان أزود منها وأنا بالليل قبل ما انام. عايز اسال نفسي ايه الاعمال الصالحه اللي انا عملتها علشان انا محتاج اشكر ربنا سبحانه وتعالى انه وفقني لهذه الاعمال. انا النهارده الحمد لله ربنا وفقني ان انا اسعدت والدي ووالدتي، ربنا وفقني ان انا اتصلت على قرايبي ووصلت الارحام، ربنا وفقني النهارده الاصلاح من اتنين، اقعد بالليل اشكر ربنا اقول له اللهم لك الحمد ان وفقتني لهذه الاعمال الصالحه، علشان ربنا سبحانه وتعالى يمن علي بالمزيد منها. فشوفوا سبحان الله المحاسبه بتولد عندنا ايه، شوفوا المحاسبه عندنا بتولد ايه. رقم اتنين الاعمال الصالحه دي انا لما شكرت ربنا عليها، رقم اتنين هل يا ترى الاعمال الصالحه دي انا اديتها على الوجه الاكمل ولا محتاج بكره ان انا اصلحها شويه؟ اه والله انا المشكله النهارده بعد ما صليت صلاه العشاء خرجت من المسجد بسرعه وما قلتش الاذكار، احاسب نفسي. طب انت ليه يا احمد عملت كده؟ انت ليه ازاي تخرج من ايه من غير ما تقول اذكار وانت عارف ان ربنا بيغفر الذنوب بهذه الاذكار، انت ليه عملت كده؟ فابدا الوم نفسي، ابدا الوم نفسي على التقصير في هذا العمل الصالح، ابدا الوم نفسي على التقصير في هذا العمل الصالح. وده اللي كان بيقوله سيدنا سعيد بن جبير في تاويله لقول الله عز وجل ولا اقسم بالنفس اللوامه، قال تلوم على الخير والشر، تلومك على الخير انت ازاي اصرت فيه النهارده، انا النهارده كان مثلا النهارده الاثنين، انت ليه ما صمتش النهارده؟ فتبدا نفسي تلومني اللي هو بقى العمل القلب البحت، انت ليه ما صمتش النهارده؟ فتكون النتيجه ان هذه المحاسبه تولد جوايا عزم على ان انا يوم الخميس انا لازم اصوم، بل لا انا هستنى الخميس، انا لازم بكره الثلاث انا هصوم تعويضا لهذا اليوم اللي ضاع مني. هي دي قيمه المحاسبه، هي دي قيمه المحاسبه. فاحاسب نفسي اولا على الطاعات على الحسنات، رقم اثنين احاسب نفسي على السيئات، انت ليه عملتها؟ فاول مجال من مجال المحاسبه على السيئه، ما الاسباب اللي وصلتني ان انا اعصي ربنا بهذه الصوره؟ فادور على الاسباب، فالمحاسبه تقول لي خد بالك كانت اسبابك رقم واحد اثنين وثلاثه، فلازم تبعد عن الاسباب دي. رقم اثنين انت ازاي ما تبتش الى الله لحد دلوقتي؟ انت عملت الذنب الصبح انت ليه ما تبتش؟ فالمحاسبه توصلني لباب ومجال ومجال من مجالات العمل الصالح وهو التوبه والرجوع الى الله سبحانه وتعالى. المحاسبه دي تخليني عمال استغفر ربنا سبحانه وتعالى. ورقم اربعه المحاسبه تخليني طب انت النهارده لما عملت الذنب ما انت ايمانك قل، طب قوم زود ايمانك، اعمل ايه؟ اعمل عمل صالح من باب زياده الايمان ومن باب قول الله عز وجل ان الحسنات يذهبن السيئات. فتكون المحاسبه هنا فاتحه خير، واحنا لسه في اول مجال من المجالات. احنا لسه في اول مجال من المجالات اللي هو مجال المحاسبه على الحسنه والسيئه، رقم اثنين. المجال الثاني من مجالات محاسبه النفس هو متعلق بنعم الله عز وجل على العبد، ان العبد منا يحاسب نفسه على نعم الله عز وجل، هل يا ترى انت اديت شكرها ولا لا؟ فهذا النوع من انواع المحاسبه او هذا المجال من مجالات المحاسبه بيفتح علينا عبوديه جديده للقلب مع نعمه، مع عبوديه المحاسبه هي عبوديه شكر ربنا سبحانه وتعالى. هتلاقي القلب بيشكر ربنا سبحانه وتعالى، هتلاقي اللسان القلب وهو بيشكر بيدي للسان اوامر اشكر ربنا واحمد واحمد واكثر من قول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فسبحان الله عبوديه المحاسبه بتنقلك لعبوديه اعظم واجمل واحسن، وهي عبوديه الحمد لله وشكر الله سبحانه وتعالى. هذه العبوديه اللي بتطفي على القلب شكر، قلب شاكر ولسان ذاكر وامراه صالحه تعين الرجل على امر دين ودنيا خير ما اكتنز الناس. مش كده وبس، بل ومجال المجال ده من مجالات المحاسبه اللي هو المجال المتعلق بالنعم، يورثك انك تقوم تعبد ربنا سبحانه وتعالى بجوارحك، اعملوا آل داود شكرا. فهنا سبحان الله كان مجال المحاسبه في النعم، انت ازاي اصلا ما شكرتش ربنا عليها؟ فتسخر الجوارح كلها، تسخر الجوارح كلها في طاعه الله عز وجل وشكره. رقم اثنين داخل مجال اللي هو المحاسبه على النعم، تلاقي سبحان الله نفسك قلبك يقول لك انت بعد ما شكرت ربنا هل سخرت النعمه دي في مرضاه الله سبحانه وتعالى؟ اه احمد ربنا على النعمه دي كمان، او لا انا لسه والله. طب خلاص ازاي اصلا ربنا يديك فلوس اصلا انت لسه ما شكرتش ربنا عليها بتسخيرها في مرضاه الله؟ ليه ما طلعتش صدقات لفقراء مساكين ارامل ايتام ليه؟ فيكون محاسبه الانسان على النعمه معينه له على قضاء حوائج الناس، فتفتح له من أبواب الخير والصدقات وأفعال الخير للناس ما لا يعلمه إلا الله. المجال الثالث، المجال الثالث هي محاسبة الإنسان، محاسبة قلب الإنسان منا على النفس، إنك تبدأ تحاسب نفسك. أنت النهاردة اتعرض عليك 4 ابواب من ابواب الخير. اتعرض عليك واحد صاحبك بيقول لك مسجد بيتبنى وعايزين فلوس، واحد صاحبك بيقول لك احنا عندنا بنت يتيمه ابوها ميت واتفشكلت خطوبتها 3 4 مرات عشان مش قادر تجهز تساعد معانا، واتعرض عليك فلان اللي بيعمل عمليه، واتعرض عليك فلان صاحبك اللي هو مديون وعايزين نسد عنه هذا الدين، وانت في ال4 مرات قلت لا. فانت لما ترجع حاسب نفسك على افعالها، وهنا المحاسبه على افعال النفس. هو ال4 حاجات دول القاسم المشترك بينهم ايه؟ ان النفس عندك مريضه بالبخل. ان النفس عندك مريضه بالبخل. وده معناه ان انا محتاج ان انا اداوي ده. ان انا اداوي ده. طب تعالوا نعكس، ان انا عملت هنا ودفعت فلوس هنا ودفعت هنا ودفعت هنا ودفعت هنا، يبقى النفس هنا ما شاء الله معروفه بالكرم والجود. طب انا لما بحاسب نفسي على افعالها واجد ان النفس مشهوره بالبخل، ايه اللي هيحصل؟ ده هيدفعني بسرعه، يا جماعه انا عندي مرض في النفس معين، اعمل ايه؟ هتروح للشيخ تقعد معاه، هتبدا تتكلم معاه عن مرض النفس ده، ويبدأ الشيخ ده يعرض عليك العلاج. فكان مجال المحاسبة هنا للنفس هو مدعاة لتزكية هذه النفس. المجال ده يعرفك على العلماء، هيخليك الشيخ هيحيلك على كتب تساعدك على معالجة نفسك من هذا الأمر، وبالتالي يكون محاسبة النفس في هذا الوقت دافع إلى تطهير النفس من أمراضها، تطهير النفس من أمراضها. وده اللي عمله حنظلة رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم نفق حنظلة، أنا بكون نفسي بتكون معاك بصورة، ولما برجع بيتي الوضع بيختلف تماما، أعمل إيه يا رسول الله؟ ده واحد عينه على نفسه، ده واحد عينه على نفسه بيبدا يشوف ايه الامراض اللي خايف منها. الصحابي لما جالي النبي صلى الله عليه وسلم وجا بيقول له يا رسول الله جئت اشكو اليك قسوه قلبي، ده واحد عينه على نفسه، عينه على قلبه، عايز يقول للنبي انا عندي مشاكل احلها ازاي. فالمجال الثالث من مجالات المحاسبه هو نظر الانسان، محاسبه الانسان من نفسه على اعمالها وافعالها. ده يفتح لينا منظور ان انا لو شفت مرض من الامراض القلبيه او مرض من الامراض النفسيه ابدا اعالجه، ولو في شيء مميز احاول انميه. المجال الخامس الرابع من المجالات الرابعه قوي في المحاسبه هو المجال المتعلق محاسبه الانسان منا على وقته وعلى ايامه. الايام بتاعتنا بتجري، أنا سبحان الله بعمل حاجة كده في حكومية فطلبوا مني شهادة الجيش. أنا سبحان الله أنا جيش سايبه أول امبارح. فأنا فوجئت إن أنا سايب الجيش من 20 سنة. أنا عدى عليا في الجيش 20 سنة، ده كان أول امبارح. فنظرة الإنسان منا للأيام وسرعة مضيها، نظرة الإنسان منا للأوقات وسرعة مضيها. انت من قيمه كام يوم كنت في الكليه، النهارده بقيتي ام ومعاكي اولاد، انت سايبه الكليه بقالك قد ايه؟ ياه ده انا بقالي 15 سنه. عملت ايه في 15 سنه؟ وهل 15 سنه دول قربوك من ربنا ولا بعدوك؟ انت بقالك كام سنه؟ انت عمرك كام سنه؟ انا عندي 35 سنه، انا عندي 20 سنه، انا عندي 18 سنه. طب الايام دي قربتك من ربنا ولا بعدتك؟ الايام دي قربتك من ربنا ولا بعدتك؟ فاكر أول يوم التزام عدى عليه 8 سنين أو 9 سنين، أنت قربتي بعد الثمان سنين ولا بعدتي؟ فاكر أول يوم بدأت فيه تطلب علم وتحضر دروس وتحضر المشايخ، ده من 10 سنين، قربوك من ربنا ولا أنت بعيد وأنت لسه في مكانك؟ فيبدأ الإنسان منا من وراء هذا المجال يحاسب الإنسان منا نفسه. طيب أنتوا الأيام اللي عدت علينا بسرعة دي، ده احنا قربنا خالص. يأتي رجل فضيل بن عياض فبيقول له عظني، فقال له أنت عندك كم سنة؟ قال له عندي 60 سنة. قال يا الله، منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله؟ أوشكت على الوصول، أنت خلاص قربت توصل. فهنا يبدأ الإنسان منه يستشعر القرب، ولما يستشعر الإنسان من القرب يبدأ يجتهد في العمل الصالح، يبدأ يجتهد في العمل الصالح. المجال الخامس من مجالات المحاسبة وهو مجال متعلق بمحاسبة الإنسان منا نفسه على الحقوق والواجبات، على الحقوق والواجبات. آخر مرة بوستي إيد والدك والدتك إمتى؟ ولو ماتوا آخر مرة زرت قبرهم كان إمتى ودعت لهم؟ آخر مرة استغفرت لهم إمتى؟ آخر مرة اتصلت على خالك وخالتك وعمك وعمتك كانت إمتى؟ آخر مرة اتصالك على ذوي الرحم وصلة الرحم كانت إمتى؟ آخر مرة قعدت مع أولادك وذكرتهم بالله كانت إمتى؟ آخر مرة في يوم من الأيام قعدت مع زوجتك وقلت لها كلمة طيبة من باب إن ده واجب عليك من الواجبات. وإنت آخر مرة أدخلت السعادة على قلبه إمتى؟ آخر مرة قلت له كلمة حلوة كانت إمتى؟ آخر مرة أحسنتي المعاملة ليه كانت إمتى؟ لأن ده من الحقوق والواجبات. يبدأ الإنسان إنه يحاسب نفسه على الحقوق وعلى الواجبات دي. ده يثمر للإنسان ثمرتين. الثمرة الأولانية إنه لو استشعر تقصير في باب الصلة، باب صلة الرحم، في باب الإحسان للجار، في باب المودة والمحبة لصاحبه وأقرب الناس إليه، يورثه إنه يصلح الأخطاء دي. ولو كان بيعمل حاجة كويسة هو هيزيد منها ويقرب أكتر لربنا سبحانه وتعالى بيها. رقم ثلاثة، إحنا خدنا معنى المحاسبة، خدنا مجالات المحاسبة، تعالوا نعرف إيه يا ترى فضائل المحاسبة؟ إيه يا ترى فضائل المحاسبة؟ ويا ترى أنا لما أحاسب نفسي أنا يا ترى إيه الاستفادة اللي ممكن أنا أستفيدها من وراء المحاسبة؟ وإيه الفضائل اللي ممكن أحصلها من وراء المحاسبة؟ بصوا، أول ثمرة من الثمرات هي هتخفف علينا أحساب الآخرة. يعني طول ما أنا بحاسب نفسي في الدنيا ده هيخفف عليا أحساب الآخرة. وده اللي كان بيقوله سيدنا عمر رضي الله عنه، بل كتير من السلف قالوه. قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا فإنه أهون لحسابكم، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وتجهزوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فهنا عمر رضي الله عنه بيقول أهو، كان بيقول رضي الله عنه يعني حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا فإنه أهون لحسابكم. يعني ايه اهون لحسابكم؟ طول ما انت بتحاسب نفسك على طاعه، انت هتعمل اعمال صالحه كتير جدا فيخف الحساب بسبب الاعمال الصالحه. هتحاسب نفسك على السيئات فهتتوب الى الله عز وجل منها، فمش هتلاقيها في صحيفتك من القيامه، فيبقى الحساب بتاعك خفيف. وعمر رضي الله عنه كتب لبعض عماله وهو يقول لبعض الولاة اللي كان موليهم يعني، فبيقول له في اخر كتابه: حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشده، فإنه من حاسب نفسه في الرخاء قبل حساب الشدة عاد مرجعه إلى الرضا والغبطة، ومن ألهته حياته وشغله بهواه عاد مرجعه إلى الندامة والحسرة، فتذكر ما توعظ به لكي تنتهي عما ينتهى عنه. كلام واضح قوي. يوم القيامة فعلا والله الحساب بتاعنا هيخف إحنا لو كنا فعلا بنحاسب نفسنا في الدنيا. والحسن البصري رحمة الله عليه كان يقول: المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه لله عز وجل، وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر على غير محاسبة. واضح جدا من كلام الحسن البصري إن أكتر الأشياء اللي بتهون على الإنسان حساب الآخرة هي ما شاء الله المحاسبة والمراجعة الدائمة لنفسه. رقم اثنين، علاج أمراض النفس. من أعظم الثمرات اللي ربنا سبحانه وتعالى يعطيها للإنسان على المحاسبة هي مسألة تزكية الإنسان منا لنفسه. التزكية دايما يا شباب، التزكية دايما يا بنات، مبنية على أمرين مهمين جدا: إنك تفعل الخيرات وتترك المنكرات، التخلية والتحلية. يعني طب انا النهارده لما بقف دايما واحاسب نفسي على اشياء هي غلط عملتها هتكون النتيجه، لما بحاسب نفسي عليها انا هتوب وهرجع الى الله عز وجل عنها. طيب ولو انا في يوم من الايام، ولو انا في يوم من الايام حاسبت نفسي وفوجئت ان انا للاسف اخطات اخطاء كبيره جدا وتبت الى الله عز وجل منها وقدمت الاعمال الصالحه، هتكون النتيجه ايه؟ تركك لها تزكيه، فعلك للاعمال الصالحه تزكيه. فكانت النتيجة إن أنا زكيت نفسي بهذه المحاسبة اللي أنا حاسبت عليها نفسي. رقم ثلاثة، رقم ثلاثة، المحاسبة، المحاسبة بتحذف من الإنسان أمراض كبيرة جدا زي الكبر وزي العجب. كل ما الإنسان منا بيحاسب نفسه وبيقف على عيوبها وبيقف على أخطائها بيكون سبحان الله هيتكبر ليه وهيعجب بنفسه ليه أصلا، وهو شايف إن النفس دي مليانة أمراض ومليانة عيوب. سبحان الله. شوف أم محمد بن واسع رحمة الله عليه وهو بيحاسب نفسه دايما، فشوف سبحان الله يحاسب نفسه يقف على أخطائها فيقول والله لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إليه. محمد بن واسع ده اللي كان العلماء بيقولوا عنه محمد بن واسع في الجيش أفضل من 100,000 فارس، هو يرفع إيده بس، يرفع إيده ويدعي ربنا سبحانه وتعالى. طب تخيلوا ما كانش بيحاسب نفسه. يونس بن عبيد رحمه الله رحمة واسعة كان يقول إني لأجل 100 خصلة من خصال الخير ما أعلم أن في نفسي واحدة منها. رغم أن يونس بن عبيد ده كان إمام من أئمة العبادة والطاعة والقرب من الله سبحانه وتعالى. أيوب السختياني رحمة الله عليه إمام الدنيا في الورع كان يقول إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل وعمري ما أكون وسطهم. هو الناس دي ليه زال الكبر والعجب من نفوسهم رغم أن هم أهل طاعة وأهل عبادة؟ هي المحاسبة دايما، هي المحاسبة دايما بتعمل كده. الثمرة الرابعة الاستفادة من الوقت، الاستفادة من الوقت. طول ما الإنسان منا بيحاسب نفسه على الأوقات وعلى قرب انتهاء الأعمار وعلى سرعة انتهاء وفناء هذه الأعمار، كلما كان هذا الإنسان أكثر محاسبة لنفسه. شوفوا الإمام ابن عساكر رحمة الله عليه بيحكي عن الفقيه سليم بن أيوب الرازي، فبيقول إيه؟ إنه كان يحاسب نفسه على الأنفاس. الراجل كان بيحاسب نفسه على نفس، فكان لا يدع وقتا يمضي عليه بغير فائدة، إما ينسخ وإما يدرس وإما يقرأ وإما يعاتب نفسه. الراجل بيحاسب نفسه على الأنفاس، فكانت النتيجة المحاسبة دي خليته حريص جدا على طاعته على عبادته على قربه من الله سبحانه وتعالى. من ثمرات المحاسبة، من ثمرات المحاسبة الحث على الطاعة. فاكرين أول قصة بدأت بها الدرس؟ فاكرين أول موقف ذكرته في الدرس؟ الهمة العالية اللي كانت عند الرجل الذي كان يجاهد جت منين؟ جت من المحاسبة. والهمة العالية اللي كانت عند المرأة الصالحة اليمنية جت منين؟ جت من المحاسبة. وكلما حاسب الإنسان نفسه كلما ازداد عملا صالحا وطاعة الله عز وجل. من ثمرات المحاسبة، من الثمرات المهمة جدا للمحاسبة قال وهي، ودي نقطة مهمة جدا عايزكم تركزوا فيها لأنها تفرق كتير قوي، تدارك الإنسان منا، تدارك الإنسان منا للحقوق والواجبات اللي ضيعها وأثر فيها. لا يمكن أبدا في يوم الإنسان واحد يحاسب نفسه ويكون ظالم للناس. سيدنا عمر رضي الله عنه، سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول إنني لأخشى أن تتعثر دابة بالعراق فيسألني ربي عنها، يا عمر لمن أنت تمهد لها الطريق؟ ده واحد عمال يحاسب نفسه، أنا هقف بين إيدين ربنا وربنا يحاسبني، طب لو دابة تعثرت بأرض العراق أنا هعمل إيه؟ سبحان الله، سبحان الله. ده واحد عمال يحاسب نفسه، المحاسبة دي عملت إيه؟ منعته من المظالم. فاطمة زوجة عمر بن عبد العزيز بتسأله كل يوم، بتقول بيسألوها يعني كان كيف كان حال عمر بن عبد العزيز، تقول لهم والله كان كل يوم يدخل بيته ويغلق عليه باب غرفته ويبكي بكاء، فدخلت عليه ذات يوم فقلت يا عمر لما كل هذا البكاء؟ قال لقد وليت على الناس. شوفوا بقى المحاسبة، لقد وليت على الناس، الأبيض والأسود والأحمر، القوي والضعيف، الفقير والغني، كل هؤلاء يقفون يوم القيامة بين يدي الله، حجيج دونهم رسول الله، كل واحد منهم يسألني حاجته، فكيف لي أن أنجو؟ عمر بن عبد العزيز إيه اللي وصله؟ إيه اللي وصله إن هو يوصف بالعدل ويكون مانع للظلم؟ إيه اللي وصله لده؟ ببساطة خالص وباختصار خالص، اجتهاده في محاسبته لنفسه. اجتهاده في محاسبته لنفسه. هذكر لكم موقف ولعلنا نختم بيه. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام واقف في السوق، فجاء عربي عايز والناس ملتفه حول النبي عايز يسلم على النبي، فاقترب من النبي فواحد زقه، فقال فوطأت على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشده، فدفعني النبي بعصاه وقال حسبك لقد آلمتني، انت اذيتني. راح الراجل طول الليل طول الليل مش عارف ينام، انا دس على رجل النبي والنبي غضب، ولو ربنا رأى النبي صلى الله عليه وسلم غضبان ربنا هيغضب لغضبه، ولو ربنا غضب لغضبه أنا ههلك. قاعد طول الليل يحاسب نفسه على المظلمة اللي عملها، بكى. ولما أصبح قال أنا لازم أروح للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما أصبحت إذا بالمنادي ينادي أين فلان؟ قلت بس نزل الوحي بغضب ربي علي، تعال كلم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم باكيا نادما وأنا أقول والله يا رسول الله لقد بت بشهر ليلة وطأت على قدمك بالأمس فأوجعتك فغضبت، فقلت سيغضب الله عز وجل غضب النبي والله يا رسول الله فلتسامحني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا والله الذي بت بشر ليلة، أوجعتك بعصاي وقلت لك حس، فهذه 80 نعجة مقابل ما أوجعتك بعصاي. النبي طول الليل النبي يقول أنا بت بشر ليلة، ليه؟ لأن أنا ظلمت إنسان لما دفعته بالعصاية بصورة جامدة، ويديله النبي 80 نعجة علشان إيه؟ علشان ظلم إنسان. ده النبي بيقول، يعني النبي يظن هو ظلمه بهذه الصورة، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بالمحاسبة دي وصل لإيه؟ ما ينفعش أظلم حد. الصحابي بالمحاسبة وصل لإيه؟ ما ينفعش أظلم حد. يا المحاسبة دي من أعظم الأمور اللي ممكن الإنسان منا يتعبد بها لله عز وجل، من أهم الأعمال القلبية. طب آخر حاجة ونختم بها درسنا، أحاسب نفسي إزاي؟ أحاسب نفسي إزاي؟ طب المحاسبة عندنا نوعين. المحاسبة عندنا نوعين، محاسبة عند العمل، ومحاسبة آخر الليل. المحاسبة عند العمل، أنا هعمل عمل صالح، أعمل إيه؟ رقم واحد، محاسبة تكون قبل العمل. تحاسب نفسك قبل ما تعمل العمل. النية لله. ها أنت رايحة بكرة دار أيتام، رايحة لله. أنت رايح بكرة تعمل عمل صالح، رايح لله. أنت نازل المسجد، رايح لله. أنت تصوم بكرة، لله. يقول الحسن: رحم الله عبدا وقف عند همه، فإن كان لله مضى وإن كان لغير الله أمسك. يبقى أول حاجة حاسب نفسك لما تيجي تعمل عمل، قبل العمل حاسب نفسك العمل ده لله ولا لا. إذا كان لله، إذا كان لله خلاص ابدأ اعمل عمل، إذا كان لغير الله وقف راجع نيتك، راجع نيتك، ثم بعد ذلك اجتهد في ان انت تجعل هذا العمل خالص لوجه الله. رقم اثنين، محاسبه بعد العمل. محاسبه بعد العمل، والمحاسبه اللي بعد العمل دي هتكون على 3 اوجه. رقم واحد، محاسبه الانسان على طاعه قصر فيها في حق الله عز وجل. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاه اول ما يسلم يقول ايه؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ليه استغفر الله رغم انه في طاعه؟ ومستشعر بعد محاسبته لنفسه ان مش هي دي الصلاه اللي تليق بجلال الله عز وجل. انك تحاسب ربنا على طاعه قصرت فيها في حق الله. رقم اثنين، تحاسب نفسك على عمل خير، على عمل كان تركه خيرا من فعله. واحد سهران طول الليل بيذاكر طلب علم ضاع عليه الفجر، نقول له لا، انت محتاج تحاسب نفسك، انت ازاي بيكون بسبب العلم تضيع تضيع صلاة الفجر اللي هو الفريضة. رقم ثلاثة، محاسبة النفس على تفويت النية في الامور المعتادة المباحة. انت عزمت اهلك على العشاء، ده امر عادي يعني من الامور العادية. ما انت ازاي اصلا ما تحتسبش النية الصالحة ان ده عمل صالح تقرب به الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: انك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها، حتى ما تجعل في فم امراتك. انت ليه ما نويتش النيه الصالحه في ده؟ ليه ما نويتش النيه الصالحه في ده؟ ده الامر الاول، الى المحاسبه عند العمل سواء كان قبل العمل او بعد العمل. طب والمحاسبه؟ المحاسبه بتاعت اخر الليل هي المحاسبه اللي هتقعد فيها مع نفسك، وتبدا تجيب المجالات اللي احنا اتكلمنا فيها عن المحاسبه، تبدا تحاسب نفسك عليها. لو اجتهدت في ده ان شاء الله الامور هتفرق معاك كتير جدا، وانت هتجد ان فعلا من اكتر الاعمال اللي تدلك على العمل الصالح وتدلك على البعد عن الذنب بالتوبه والعمل الصالح ايضا هي مساله المحاسبه. ربنا يا رب يبارك فيكم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.